ويم وياسين يزور داي سنا اوي ويم واسنت وين ما نسياغ مشرطون اي يا غناوي اي يا غناوي يا راح تطفي لي تدرك مغيق مغارب ايمان هو ولا دفع جانب تقيم اللي هي ريت صدور اي يا غناوي اتا مغارب وشي تدرك لدي يا جاب ايمان هو اتي سليت من التوي ذي رفض افرامي ايمان هو يعري مختفو يدذي تنقار خياس ايمان هو هو مرسي بابو مخزاد وفتاني اوي اوي سيان يزور داي سنغر هوي وين واسمت وين ما نشتياغ مشرطون ديمار يا خويا ديمار فويته.